أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية مذكرة يوم الحادي عشر الخميس تحت عنوان أعمال أمريكا لإرهاب الدولة تجاه كوريا ستسجل في صفحات التاريخ بهزيمتها المريرة غير المسبوقة. قالت المذكرة إن أعمال أمريكا الشاملة لإرهاب الدولة الهادفة إلى جمهوريتنا يتم ارتكابها في أسوأ الحالات في التاريخ. إن إدارة ترامب التي حددت ما يسمى بأقصى الضغوط والتدخل سياسة تجاه كوريا تشدد الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري علينا وتدبر إرهاب الدولة متشتقة بالسخب بإزالة حية القيادة لدولتنا ذات السيادة وقلب نظامنا. وذكرت أن أعمال أمريكا الخطيرة لإرهاب الدولة الهادفة إلى كرامتنا العليا وهي حياتنا ومصيرنا قد أنهضت جميع أفراد جيشنا وشعبنا إلى معركة مكافحة الإرهاب العادلة لجعل أمريكا وهي الركن العام للإرهاب يستحيل وجودها. وأوضحت بجلاء جرائم إرهاب أمريكا تجاه كوريا التي أتت بمكافحة الإرهاب غير المتميزة لأفراد جيشنا وشعبنا وصحة اختيارنا الدفاعي الذاتي المواجه للحالات الناشئة. أكدت أن الوحدة المتلاحمة الوطيدة لأفراد جيشنا وشعبنا ووسائل الهجوم الرائدة التي تم تطويرها بالعلوم والتقنية الحديثة والقوى المستعدة لحماية السيادة تضمن انتصارنا في معركتنا لمكافحة الإرهاب. وأضاف أننا لن نكون نكف مكتوف الأيدي أمام الظروف الخطيرة التي يتجه فيها الاتجاه العام لمؤامرات القوى الأعدائية ضد جمهوريتنا وإرهاب الدولة على كوريا إلى التوحيد النظامي عن طريق خلق الحالة الفجائية، وسنواصل ترسيخ قوة الردع الحربية الدفاعية الذاتية.